عيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي حلقت هناك إلى النجم ودعوت الله لك أمي حلقت هناك إلى النجم ودعوت الله لك أمي قال النجم رضاء الأم يرضي الله ويجلي همي قال النجم رضاء الأم يرضي الله ويجلي همي يرضي الله ويجلي همي لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أمي قولي ما أهديك قطرات دمي هل ترضيكي أمي قولي ما أهديك قطرات دمي هل ترضيكي أسأل ربي أن يجزيك كل الخير ويقويك أسأل ربي أن يجزيك كل الخير ويقويك كل الخير ويقويك لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي لعيونك وفؤادك أشد وزهوري بدعائك تنمو لعيونك وفؤادك أشد وزهوري بدعائك تنمو وأحب على زندك أغفو ويداك على شعري تلهو وأحب على زندك أغفو ويداك على شعري تلهو ويداك على شعري تلهو لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أمي تلك طفولة عمري تشهد أنك من ربيتي أمي تلك طفولة عمري تشهد أنك من ربيتي فسهرتي وحملتي همي بعد الله الفضل لديك فسهرتي وحملتي همي بعد الله الفضل لديك بعد الله الفضل لديك لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد لعيونك يا أمي سننشد ونقول الشعر ونغرد أنت فؤادي أنت حياتي ولك الروح أمي تنادي أنت فؤادي أنت حياتي ولك لكن